Podmixed.com. Podmixed.com. شيكا برودكشن. الاندال مسكوا المال، لموا اللي شبههم حواليهم، دنيا شمال والسندال ليه ما بقاش موجود وسطيهم. عشنا وشوفنا لما ظروفنا ضاقت بينا محدش شالنا، واما رجعنا سمعنا شمعنا وقالوا لنا اللي اداكوا يديلنا. سقفة للي ما خانش صاحبه، قولوا فين علشان صاحبه، اصل كله بتاع مصلحته والبشر خاينين. صاحبي الا وراح تفاحي في الندالة نمرة واحد، لما عصته كان مشاهد ولقيته بوشي. ليه يا زمالة يا ابو الرجالة كنت ماشيها معي على غش، يجي في ظهري وتفضل تجري مش زي اللي بشوفه في الوش. يا ما امنت عمري ما خنت، بس انت اللي الغدر في دمك. اه يا خيبتها طلعت شرطها، صدق اللي مسميك ابن امه. اللي بخو السم فيا كانوا اقرب حد ليا، شفت منهم الاذيه قهوه مليون. كاس نداله وشربوني، كنت شمعه يا ناس طفوني، كتروا دموعي في عيوني منهم لله. دمرتوني ضيعتوني، انتوا اللي كسرتم جناحاتي، شفت قساوة منكم وغباوة، زعلتوني بوظتوا حياتي. ابعدوا عن ما انتوش مين، يلا انا صيدتكوا على حسي، يلا في دهية جبت النهية، من النهاردة هعيشها لنفسي. اتعملت الواتس مخفي، اونلاين خليته مطفي، جبت مصفى وقلت اصفي، ما انتوا مش جدعان. المصالح جمعتكو والفلوس دي جننتكو، ده هي بقى قطعت سيرتكو يا بتوع السلكات. السفر باين عليكو والخيانة طبع فيكو، كل ده غل في عينيكو مغلول بضمير. الاصول دي بره عنكو والرجولة مش قانونكو، واما شفتوني مش شبهكو قلتوا عني كتير.